مجنون ليلى. يا نهار اسود، ايه المقطوره اللي ركنت في وشي دي؟ من فيك ولي؟ ما تسيب الاكل اللي في ايدك يا حازم وترد على الراجل. انا مش فاضي، رد عليه يا سليمان. بصراحه المأساة الكبيره دي انا ماليش فيها. انتوا هتنطقوا ولا تربى المطعم ده على دماغكم؟ احترم نفسك، احترم نفسك ووطي صوتك. المطعم ده مطعم محترم. يا سلام، هو صوته بس اللي مضايقك؟ ده راجل مبالغ فيه على فكرة، كفي ايده فيه 4 صوابع زيادة يا ناس. انا اول مرة اشوف واحد عريض وطويل في نفس الوقت. من فيك وليد؟ يا عم ما تشغل الفنطاس اللي فوق كتفك ده، الاخ اسمه حازم والزفت ده اسمه سليمان، يبقى اكيد انا وليد. اتفضلوا معايا، عايزك في كلمتين. اتكلم براحتك، مفيش حد غريب يا اخ. حازم صاحبي الانشيمة، ولو سليمان مضايقك ممكن نولع فيه بجاز دلوقتي. انا ما اعرفش اتكلم في اماكن ضيقة. خلاص قابلني بكرة في الصحراء، ايه رأيك؟ يعني مش ناوي تقوم؟ ايوه مش ناوي اقوم. يا رجالة! ايوه بروف، شوفوا شغلكم. اعمل حاجة يا سليمان، المطعم هيتكسر. انت مزعل نفسك ليه يا ابو كباتي؟ ليه كل ده علشان تقولي كلمتين؟ اتفضل وداني تحت امرك. انا مش عايز ودانك، انا عايز دماغك. اصعب شيء على البني ادم انه يشوف نفسه من بره، وخصوصا لما تكون ظروفه صعبه زي الحاله اللي بتعالجيها دي. من ساعة ما استلمت حالة وليد يا دكتور ما فيش حاجة عرفتها عن ماضيه تبشر بالخير أبدا. وهو ردود أفعاله عاملة إزاي؟ طول الوقت في حالة استغراب ودهشة، وده اللي مصعب عليا الموضوع. لازم تدوري على حاجة في حياته لما يعرفها تعمل له صدمة. بس مش ممكن ده يجيب نتيجة عكسية؟ طالما ما فيش حاجة حلوة في حياته تساعد الذاكرة أنها تشتغل، يبقى مفيش غير الصدمات. لحد دلوقتي الحقيقة مفيش أي حاجة حلوة خالص. معقولة يا عاصم بقى أنا سايباك معاه عشان تكلمها في موضوع حازم، تقوموا تقعدوا تتكلموا على المجانين بتوعكو؟ الكلام في موضوع حازم مش مع ليلى. أمال مع مين؟ مع الناطع اللي اسمه حازم، الولد ده محتاج يتظبط. ده حازم. أيوة يا ليلى. إيه ده؟ من صوتك عامل كده ليه؟ أنا في عربية الإسعاف يا ليلى. بتقول إيه؟ اخبار وليد ايه يا ليل؟ الحمد لله بقى كويس، هيطلعوه من العنايه كمان ساعه. خليهم يجيبوه هنا معايا في الاوضه. طب وانا يا استاذ حازم؟ هو انت عشان في خربوش في وشك هتعمل لي فيها مصاب؟ قوم اتلقح على الفوتيه ده، دي 5 غرز يا استاذ حازم. وعملت محضر بالكلام ده؟ انا بلغت البوليس وهم دلوقتي موجودين هناك. انا كنت متشائم من الطباخ الصيني ده. اخرس يا سليمان، الموضوع كده شكله كبر، انا لازم ابلغ صلاح بيه. مجنون ليلى، مجنون ليلى. برينس كله تمام. تأكدت بنفسك؟ ايه، وليد في المستشفى. اتمنى انه العلقة اللي خدها ترجع له الذاكرة. طب افرض دماغه فضلت زي ما هي، يبقى على الاقل قرصة ود اهو، والدكتورة ليلى تشد حلها معانا. بس بتتصور الدكتورة ليلى ممكن تشك فيك؟ خصوصا انك انت كنت عندها اليوم في العيادة. ليلى والمباحث هيشكوا في عصابة البنك، هم الوحيدين اللي ليهم مصلحة في موت وليد. يا سلام عليك يا برنس، ده انت داهية. انا لو مش شيطان اعتزل احسن وسلمك مفاتيح جهنم. ما انا سفير جهنم يا مرسي. هو انت لسه شفت حاجة؟ ده الجيم لسه في اوله يا مرسي. متهيالي مفيش حد ليه مصلحة في موت وليد غير عصابة البنك. ده شيء مؤكد يا دكتورة، لأنه واضح إن وليد عارف عنهم حاجات ما كانش لازم يعرفها. طب والحل إيه يا صلاح بيه؟ الحل في إيدك أنت يا دكتورة، عايزين دماغ وليد في أسرع وقت. ربنا يسره ما تكونش العلقة اللي خدها دي أثرت على دماغه. ينفع أخد أقوال الأستاذ حازم دلوقتي؟ آه اتفضل، هو مفيهوش حاجة، شوية كدمات بسيطة. انت يا دكتور قولي لي يا اختي ابني جراله ايه؟ وليد زي الفل، اهدي انت بس. اهدى اهدى ازاي وابني اللي حيلت كل يومين ثلاثه يدرمي في المستشفى؟ طب احنا عايزين نشوف يا دكتوره. هتدخله حالا. انا ماشي يا دكتوره، عايزه حاجه؟ اخدت اقوال حازم؟ ايوه، وهروح القسم ابص على المحضر، ولو في جديد هكلمك. تعبتي نفسك ليه بس يما؟ تعبتي نفسك ليه؟ ما كنت تطمني عليها بالتليفون وخلاص. لا يا حبيبي، انا مش هستريح الا لما تطلع من المستشفى، واعمل حسابك انا مش ماشيه من هنا الا رجلي على رجلك. خلاص انا هسيب لك السرير بتاعي يا ست ام وليد. كده برضه يا استاذ حازم تاخد وليد عشان تعزمه على الاكل، تقوم تعزمه على علقه؟ وحازم ماله بس يا امي؟ الناس دول كانوا جايين عشان يضربوني انا. ضربه في قلبهم. وما فهمتش هما بيضربوك ليه؟ هو انا لحقت افهم حاجه يا سميحه؟ ممكن ادخل يا استاذ وليد؟ انا مش قلتلك تاخد المقاطيع بتوعك دول وتمشي؟ سيبيهم سيبيهم. تعال تعال يا ابره. ادخلوا يا رجاله. سليمان. ايوه استاذ حازم. هو انا كنت عايز الدكتوره ليلى في ايه؟ مش عارف. افتكر يا بني ادم، ده موضوع مهم. هيفتكر ازاي وانت نفسك مش فاكر؟ حضرتك تقصد موضوع ام عيشه؟ ام عيشه ايه يا بكم؟ امشي غور من قدام. طب الموضوع ده ليه علاقه بي انا؟ انت ايه بس يا ليلى؟ دي حاجه ليها علاقه بوليد. بس افتكرت. مجنون ليلى.